بس شيخنا إذا كان تضطر شيء ضد المسلمين وليس صالح المسلمين هذه جميلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا الرباط ايوه على كل حال اذا كنت ولا بد يعني بتحاول خلي يحاول في اي جريده سياره مشهوره اكثر فان استجابوا كتجربه يعني بيكون انشر واوسع انتشارا ما وافقوا حينئذ يلجا الى جريده الاخوان في أمرين إذا ممكن الأمر الأول إنه ممكن عن طريق البث المباشر برضو هذه نقطة من بث المباشر طبعا منها إنه خطاب إلى كبير الجمهور إلى القلوب وبنستمع على هذا لأن هذا مباشر رأسا ما في هذا إذا ما خصموا الحديث إذا ما شدوا عليه الطريق اثنين إذا فضلت له الجديدة زي الدستور أو الرأي في باب خاص بالشكاوي ممكن يتبع ننتقل فيها نعم لا بد من تجربة. أخ والإخوة في هذه الصفحة ما بيقولوا قبلوا ما بيصدقوا. حسبنا الله ونعم. فما عذر الشيخنا على جواب للإخوة لما سألتني عن تقبيل اليد فأنت كما لا يخفى عليك إني لسه ما هو الحكم إني أجلس ولا حتى إني جلست فكنت يعني استغني إلا يعني سمعتها منك أكثر من مرة. الله يجزيك خير ما يحفظكم الله يحفظك وربنا بارك لنا في عمرك وان تبقى لنا دائما سندا يا شيخنا الله يبارك فيك الله يكرمك اي والله انت مكان الوالد والله والشيخ والاستاذ والمربي الله يستر الوالد يعني سقاك الله من خمر الجنه أمره ما سمح الدعوة. والله أنا لسه بقول نفس. لا يقارني وكذلك جعلنا في النبيين عدوان سيطين الإنس والجن يحب بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. لما صار مع الأخ أبو ليلى صار يحب كل بعضهم مشروط. على داعي الله عز وجل على الرغم المعاصي والآثام. الله الله هذا الشريط شيخ فيه كثير من الصور الموجودة فيه هي تقع على هؤلاء أستمع إليها وأتذكر فيهم والله شيخ يعني كدت أن أبكي لكن لما تذكرت أشكالهم قلت على أبكي الله أكبر وإلا يعني كنت أبكي عليهم وقل الله أكبر ومسلمين وانظر ماذا فعل فما بكت عليهم السماء وما إيش الآية وما كانوا وما كانوا منظرين الله أكبر في رهيب الله أكبر تذكرت نصيحة هؤلاء أبو عبد الله والدخان الدخان مع أنه الدخان يخرج فيه الثاني هو الدخان أنا جئته متأخرا وشو عملوا يا شيخنا رجل خبيث وامرأة خبيثة لعنة الله عليهم الجوز أي والله تلبس شيخ الجوز فوق الركبة بشبر فبدأ تدخن هي والخبيث اللي معها طلعوهم عندنا على الطابق الثاني وعملوا محششة عشان يخاطب يرجعوا تحت دخل كذا كذا تجارة كذا والله طيب شو الفرق بين طابق فوقاني ولا تحتاني؟ هناك الشكل كأنه يعني اللي بده يجلس تحت ممنوع التدخين في هذا الطابق اللي هو طابقين ليش الأجرة تختلف؟ نفس الأجرة شيخنا الله أكبر تجد وقيم وقال جدكم حكامكم وقيموا عليكم حكم الله عز وجل أقيموا حكم الله على أنفسكم طب هذا اللي بتقول مثلي وصالي وبتصلي ايش لا ماشي له علاقه بالموضوع هذا تطبق حكم الملح هذا قل انت لو الناس اللي في الباص كلهم محترمين قالوا احنا واقفين معه واحنا جبناك موسيقى بالناس فيديو والناس خلاص سكر دود الخال منه فيه يا جماعه هذا هو الشيخ هذا هو الشيخ هذا هو الشيخ هذا هو الشيخ هذا هو لا الخل بيعمل دود طبعا هذا شفنا